البيت في المغني ما هو الدماميني، في المغني في الأصل. نعم، ارجعوا للمغني مع حواشيه. إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترفي، وإن تكن بإذا يوما تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف. قاعدة هذه احفظها، متى تضم التاء في التفسير ومتى تفتح التاء. المغني مشتاقون إليه، فيه فائدة يا أخوان الصراحة ما يستغني عنها الطالب أبدا. ايش رأيكم نوقف بن عقيل وانتبه للمغني؟ لكن نسأل سؤالين عندك يا حمزة. فأولينه ما هي الفاء؟ ما هي الفاء في قولي فأولينه؟ وما معنى أولينه؟ معنى أعطي، أحسنت. وما هي الفاء؟ أخ هذا تفريعية، أحسنت. وما هو ضابطها؟ أن يكون ما قبلها علة لما بعدها، أحسنت. مثال آخر على هذا الذي ذكرته، مثال عنده. نعم، سهوت فاسجد، سهوت فاسجد، فالسهو علة للسجود. اجتنبت أو صرت جنوبا فاغتسل، أجنبت هكذا، أجنبت فاغتسل، أحسنت. طيب، فما قبلها علة لما بعدها، والتعليل يعصر. نعم، تعليل لما تقدم من حكم عام. طيب، أحسنتم. قال رحمه الله: وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمرا، ونحو بشر تابع البكري، وليس أن يبدلا بالمرضي. هذا أو هذان البيتان ذكر فيهما قاعدة رحمه الله، وهي قاعدة أن كل عطف بيان يجوز أن يعرب بدل كل من كل، إلا في مسألتين استثناهما المصنف هنا رحمه الله تعالى. المسألة الأولى أشار إليها بقوله يا غلام يعمرا، وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمرا. هذه المسألة الأولى المستثناء التي تتعين فيها أو يتعين فيها عطف البيان دون البدلية، ولا تجوز البدلية في نحو هذا المثال. وضبطها ابن عقيل بقوله أن يكون التابع مفردا معرفة معربا والمتبوع منادى. هذا هو ضابط المسألة الأولى المستثناة، أن يكون التابع مفردا معرفة معربا، هذا التابع، والمتبوع منادى يا غلام يعمرا. فالتابع الآن كما ترى مفرد معرب، مفرد معرفة ومعرب. طيب، والمتبوع منادى يا غلام يعمرا، فهنا يجب ما سمعته. أما إذا كان مبنيا لا، يا غلام يعمرو، يا غلام يعمرو، فهذا يجوز هنا إيش أو التعيين البدلية يكون بدلا، ولا مانع من عطف البيان يا غلام يعمرا، لا مانع يكون البيان على اللفظ، على لفظ غلام تابع للفظ غلام، ما فيه مانع. لكن مع الإعراب يعمرا، فتحه الآن يا غلام يعمرا مع الإعراب، فهنا يتعين عطف إيش البيان، ولا يجوز البدلية، لأن البدل على نية تكرار العامل. فلو أراد البدلية لقال يا غلام يعمر، لأن يعمر هذا مفرد علم، حقه إيش عند النداء؟ البناء. فلو أراد البدلية لقال يعمر، لأن البدل على نية تكرار العامل، وعلى نية إحلاله محل إيش محل الأول، وعلى نية إحلاله محل أوسع. كان هذا وهذا سيكون حال غلام يعمر إيش مضموما، سيقول يا غلام يعمرو لو أراد البدلية، لكن قال يعمرا أعربه، فهنا في هذه الحالة يكون عطف بيان واضح. مثله يا أبا عبد الله زيدا، يا أبا عبد الله زيدا، فهنا يتعين إيش؟ عطفان، لأنه لو أراد البدلية لقال زيد، يا أبا عبد الله زيد، لأن البدل على نية تكرار العامل، فلا تصلح البدلية مع قولك يا أبا عبد الله زيدا، لا تصلح البدلية، فالبدلية على نية الإحلال وعلى نية تكرار العامل، فلو كان الأمر كذلك لقال زيد. واضح؟ طيب، وكذلك أيضا تتعين أو يتعين عطف البيان يا غلام زيد وزيدا، يا غلام زيدا وزيد وزيد بالضم منون وبايش وبالفتح وبالقص النصب، أيضا يتعين عطف البيان، لأنه لو أراد البدلية قال زيد من غير إيش، من غير تنوين، لكن قال زيدا وزيد، فهذه إشارة منه إلى إيش، إلى عطف البيان. طيب، هذه المسألة الأولى ضابطها ما سمعت أن يكون التابع معربا معرفة مفردا والمتبوع منادى، فيتعين هنا في هذه الحالة ما سمعتها. طيب، والمسألة الثانية التي استثناها رحمه الله أشار إليها بقوله ونحو بشر تابع البكري، فهنا يجب أو يجب عطف البيان في هذه المسألة، وهو يشير إلى البيت المشهور أنا ابن التارك البكري بشر، لأنه قال نحو بشر تابع البكري، أي بشر الذي هو واقع بعد البكري في البيت الذي هو مسموع عن العرب، أنا ابن البكري، أنا ابن التارك البكري بشر، فبشر هنا تابع البكري، فلا يصلح أن يعرب بدلا من البكري. لماذا؟ لأن المضاف إلى البكري هنا محل بإيش؟ محل بأل، والمحل بأل لا يضاف إلا إلى مثله أو إلى موضيف إلى ما فيه إيش؟ أل كما سيأتي، والبدل على نية تكرار العامل أو على إحلال محل المبدل إيش؟ منه، وكأنك ستقول أنا ابن التارك بشر، هذا لا يصلح إلا عند الفراء كما سيأتي، هذا لا يصلح، فالبدل على نية التكرار، فلو جعلت بشرا في البيت المسموع هذا بدلا معنى أنك إيش؟ ستحل محل الأول، لأنه على نية إحلال محل الأول أو على تكرار العامل، فيكون الكلام أنا ابن التارك بشر، فتضيف ما فيه أل إلى المجرد مما فيه إيش، مما فيه أل، وهذا لا يصلح كما تقدم معكم، فلا يضاف ما فيه أل إلا في مسائل مستثناء، في مسائل مستثناء تقدمت معكم، منها أن يضاف إلى مثله أي لما فيه أل، ومنها أن يضاف إلى ما فيه إيش، هذا الذي أضيف إليه يضاف إلى ما فيه أل، كذلك هنا يجوز في هذه الحالة. أما أن يضاف إليه ما فيه أل وهو مجرد من أل وليس مضافا إلى ما فيه أل فلا تجوز الإضافة إليه، فعلى هذا لا يصلح بشر هنا في هذا البيت أن يكون بدلا، لأن البدل على نية تكرار العامل وعلى نية إحلاله محل المبدل منه. فهاتان مسألتان يتعين فيهما البيان ولا يجوز فيهما عطف، يتعين فيهما البيان ولا تجوز فيهما البدلية. طيب، ومسألة أخرى أيضا يتعين فيها البيان ولا تجوز البدلية، إذا لم يصح الاستغناء، إذا لم يصح الاستغناء عن التابع يتعين أيضا عطف البيان، إذا لم يصح الاستغناء عن التابع يتعين عطف البيان ولا تجوز البدلية. هند قام زيد أخوها، هند قام زيد أخوها، فهل يجوز في أخوها هنا أن يعرب بدلا من زيد؟ لماذا؟ نعم، لأنه سيخلو من الرابط لو عرب بدلا، لأن البدل على نية تكرار العامل، كأنك تقول هند قام زيد قام أخوها، كأن أخوها هذا على حكايته من جملة إيش؟ أخرى، من جملة أخرى مستقلة، وتكون قام زيد هذه خبر عن هند وليس ثم رابط يربطها بالمبتدا، فلا يجوز هذا، فعلى هذا أخوها يتعين فيه عطف البيان ولا تجوز فيه البدلية، لأن من ضابط البدلية أن لا يصح الاستغناء أو أن يصح الاستغناء، وهنا لا يصح إيش الاستغناء، فعلى هذا يتعين في هذا المثال العطف، يتعين فيه العطف ولا تجوز البدلية. عندنا الآن معذرة يا حمزة الله يحفظك، مسألتان يتعين فيهما البدلية، يتعين فيهما عطف البيان ولا تجوز البدلية. المسألة الأولى وجعلها مسألتين هنا، إذا لم يصح إحلاله محل الأول، هذه أشار إليها الناظم، والمسألة الثانية يتعين عطف البيان فيها وليس جزء بدنية إذا لم يصح الاستغناء عن التابع. إذا لم يصح الاستغناء عن التابع يتعين عطف البيان ولا يجوز إيش البدلية، نحو هند قام زيد أخوها، فأخوها لا يصح الاستغناء عنه. فإذا قلنا بدلا البدل على نية تكرار العامل، البدل كما هو معلوم لديكم وإن صح الآن حلاله محل الأول، لكن نحن نأخذ الطرف الثاني البدل على نية تكرار إيش العامل. فإذا كان هنا كررنا العامل فقلنا هند قام زيد قام أخوها، تكون الجملة التي هي خبرا ليس هناك رابط يربطها بإيش بالمبتدا إذا جعلناه بدلا، لكن على أنه عطف يعني يبقى على ما هو عليه لأنه ليس على نية تكرار العامل. تفضل. نعم كيف؟ لا ما يشترط، ما يشترط البدلية تساوي بالتعريف، بل تجوز أو يجوز إبدال النكرة من المعرفة لا مانع من ذلك. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، هذا فيه إبدال نكرة من معرفة، ويجوز العكس إبدال معرفة من نكرة، هذا جائز وهذا جائز لا مانع منه. ومن إبدال النكرة أيضا لنسمع عن بالناصية ناصية كاذبة، فما فيه مانع، وإنما هذا في عطف البيان لا يجوز إبدال نكرة، يعني بيان أو البيان بالنكرة، بيان المعرفة بالنكرة هذا لا يجوز، ولا بيان بيان النكرة بالمعرفة أيضا لا يجوز، فلا بد من التطابق في عطف البيان. أما البدل لا يشترط فيه هذا، البدل ليس بشرط فيه ما ذكره، وإنما هو شرط في عطف البيان، التطابق في التعريف وفرعه، في التنكير وفرعه، وفي الإفراد وفرعه، واضح. أما البدل فلا يشترط فيه ما ذكره، بل قد يبدل ما سمعت نكرة من معرفة كما في الآية التي تقدمت وهي صراط الله بدل من صراط مستقيم. ومعرفة من نكرة يا أخوان ما هو مثالها؟ إبدال معرفة من نكرة، من يذكر لها مثالا يا أخوان؟ إبدال معرفة من نكرة، أما نكرة من معرفة من لا معرفة من نكرة هذا، لكن نريد نكرة من معرفة، إبدال نكرة من معرفة بالآية الأخرى ناصية كاذبة، لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة، هذا فيه إبدال نكرة من معرفة، هذا جائز. طيب، وكذلك التطابق في البدل في التثنية والجمع والإفراد ليس بشرط، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان، جنتان بدل من آية، لأنه مضمن معنى التثنية، مضمن معنى التثنية، فلا بأس تخالف اللفظ ما فيه مانع على أحد الأوجه. وكذلك مفازا حدائق، هذا ما فيه تطابق في الإفراد، ما في تطابق، مفاز المفرد وحدائق ايش جمع، مع انه بدل من مفاز، واضح، لان مفاز مصدر، واذا كان مصدرا صح التخالف مع المبدل منه في الافراد والتثنيه والجمع، فهذا لا باس به، ما فيه مانع، لكن الذي هو شرط في البيان فقط هذا الذي تسال عنه، التطابق في البيان لا بد منه افرادا وتثنيه وجمعا وتذكيرا وتانيثا وتعريفا وتنكيرا، لا بد من التطابق في البيان كما تقدم. طيب، نرجع إلى مسألتنا والمقصود من البيتين، قلنا ما سمعته كل عطف بيان يجوز أن يعرب بدل كل من إيش من كل، إلا في مسألتين، المسألة الأولى إذا لم يصح الاستغناء، والمسألة الثانية إذا لم يصح حلاله محل إيش الأول، هاتان مسألتان. وابن مالك ذكر مسألة واحدة فقط، ابن مالك ذكر مسألة واحدة جعلها مسألتين. قال رحمه الله: كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا ولا ينعكس، فلا يقال كل ما صح أن يعرب بدل كل من كل جاز أن يعرب عطف بيان، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، العكس لا يصلح، واضح. وإنما يقال في القاعدة ما سمعت، كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا، تقول ولا ينعكس، فلا يقال كل اسم صح. اكتبوا هذا، وقد أشرنا إلى الأمر هذا، فلا يقال كل ما صح أن يحكم عليه بأنه بدل كل من كل، صح أن يحكم عليه بأنه عطف بيان. أين خليفة اليوم؟ مريض، الله يشفيه، صلى الله عليه وسلم. فلا يقال كل اسم صح أن يحكم عليه بأنه بدل كل من كل، صح أن يحكم عليه بأنه عطف بيان، صح أن يحكم عليه بأنه عطف بيان، لأن البدل ليس مشروطا فيه التوافق، ليس مشروطا فيه التوافق في التعريف والتنكير ولا الإفراد وفرعيه، تقدمت الأمثل على ذلك. فلو عكسنا ما يصلح هذا، نقول كل بدل كل من كل يصلح أن يعرب عطف إيش بين، ما يصلح، لأن من بدل كل من كل ما هو نكرة مخالف ليش للمبدل منه، يكون نكرة والمبدل منه معرفة، أو العكس يكون معرفة والمبدل منه نكرة، أو يكون جمعا والمبدل منه فاز الحدائق مفردا، وهكذا. فلا يصلح أن يقال بالعكس، وإنما يقال ما سمعت في ضبط القاعدة، كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا، أي بدل كل من كل بهذا القيد، لأن البدل أنواع كما هو معلوم عندكم، فيقيد ببدل كل من كل. قال كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا، نحو ضربت أبا عبد الله زيدا. طيب وهذا واضح، أبا عبد الله مفعول به ومضاف إليه، وزيدا عطف بيان، ولو أراد البدلية لقال زيد ضربت أبا عبد الله زيد، ولا ما يصلح، ما يصلح لا هذا ولا هذا، لأنه ما يصلح أن يكون تابعا لما تقدم، فما في نداء هنا، تقول ضربت أبا عبد الله زيدا فقط فيكون عطف بيان. طيب لا لا لا هذا معذرة يا أخوان، هذا يصلح في هذا وهذا، وإنما في النداء معذرة. أحسنت، اتضح الآن مقصود، ما أفكر في ما سيأتي. أحسنت بارك الله فيك. ضربت أبا عبد الله زيدا، بعض الأخوة ربما يأخذها مسكين، يحصل له غفلة في هذا، والله قد قال المدرس، ما يصلح قد قال المدرس، الخطأ خطأ والصواب صواب، وإنما هذا عند حزب الجديد قد قال فلان حدادية. قال رحمه الله كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا، نحو ضربت أبا عبد الله زيدا، واستثنى المصنف من ذلك مسألتين، فالمثال إذن يصلح البيان وللبدلية، واستثنى المصنف من ذلك مسألتين يتعين فيهما كون التابع عطف بيان، الأول أن يكون التابع مفردا معرفة معربا، والمتبوع منادا نحو يا غلام يعمرا، فيتعين أن يكون يعمر عطف بيانا، تحفظ إن شاء الله ضوابط المسائل تحفظ، فيتعين أن يكون يعمر عطف بيانا، ولا يجوز أن يكون بدلا، لأن البدل على نية تكرار العامل، فكان يجب بناء يعمر على الضم، لأنه لو لفظ بيا معه لكان كذلك يعمر. واضح، انتهينا من هذه المسألة وقد تقدمه. هو نظير هذا المثال يا زيد، لا قصد يا غلام زيدا وزيد، يا غلام زيدا وزيد، فلا يجوز هنا، لا تجوز البدلية، وإنما يتعين عطف البيان، فلو أراد البدلية لقال زيد من غير تنوين في الرفع، لو أراد البدلية، لكن قال زيد فيكون تابعا للفظ المتقدم، فهذا المثال أيضا يضم. قال الثاني أن يكون التابع خاليا من أل والمتبوع بأل، وقد أضيف إليه صفة بأل، هذا الضابط. طيب وقد أضيف إليه إلى إيش؟ إلى المتبوع صفة بأل، وقد أضيف إليه أي إلى المتبوع صفة بأل، مثل المثال الذي سيأتي أنا ضارب الرجل زيد، فالمتبوع الآن أضيفت صفة إيش؟ إليه وهو الضارب، واضح. والتابع الآن خاليا من أل، التابع خاليا من أل. قال الثاني أن يكون التابع خاليا من أل والمتبوع بأل، وقد أضيفت إليه صفة بأل نائب فاعل، نحو أنا ضارب الرجل زيد، فيتعين كون زيد عطف بيان، ولا يجوز كونه بدلا من الرجل، لأن البدل على نية تكرار العامل، فيلزم يكون الكلام إيش؟ أنا ضارب زيد، وهذا لا يصلح. ولا يجوز كونه بدلا من الرجل، لأن البدل على نية تكرار العامل، فيلزم أن يكون التقدير أنا ضارب زيد، وهو لا يجوز لما عرفت في باب الإضافة من أن الصفة إذا كانت بأل لا تضاف إلا إلى ما فيه أل أو ما أضيف إلى ما فيه أل، ومثل أنا الضارب الرجل زيد قوله خبر مثل، ومثل أنا الضارب الرجل زيد قوله أنا ابن التارك البكري بشر، هذا أشار إليه في النظم، ونحو بشر تابع البكري، قوله أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا، فبشر عطف بيان، ولا يجوز كونه بدلا، إذ لا يصح أن يكون التقدير أنا ابن التارك بشر، لأن البدل على نية تكرار العامل وعلى نية إحلاله محل إيش المبدل منه، وهذا كله فيه نظر، لأن الثاني تابع وليس بمتبوع، ويغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، هذا هو المذهب الصحيح، فيجوز أنا ابن التارك بكري بشر بدلية، والأمثلة المتقدمة كلها تجوز فيها، هذا ما فيه استثناء ولا شيء، ما فيه استثناء لما ذكره، وهذا الذي اختاره السيبويه رحمه الله واستشهد بالبيت على أنه تجوز فيه البدلية وعطف البيان، أنا ابن التارك البكري بشر، وابن مقواس وابن هشام في حواشي التسهيل، وهذا هو الصواب، لأنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، وهذا الذي منعتموه إنما هو ثان وليس بأول، لو كان أول لسلم لكم، لو كان ابتداء قيل أنا ابن التارك بشر نقول هذا لا يجوز، لكن قال أنا ابن التارك البكري بشر جعل بشر هنا إيش تابعا، فلا مانع من هذا، لأنه يتوسع في التوابع ما لا يتوسع في المتبوعات، ويغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، وهذه قاعدة عظيمة عندهم تعتبر، فلا مانع من ذلك، وهذا الذي اختار ابن هشام في حواشي التسهيل، وابن القواس أيضا، والسيبويه استشهد بالبيت وذكر البيت على أن يجوز فيه البدلية في بشر وعطف البيان كما في الخزانة، فلا مانع فلا استثناء. قال فبشر عطف بيان ولا يجوز كونه بدلا، إذ لا يصح أن يكون التقدير أنا ابن التارك بشر، نعم ابتداء لا يصح هذا الكلام، أما مع التبعية فلا مانع من ذلك، يكون بدلا لأنه تابع ولأنه ثان، ويتوسع في الثواني ما لا يتوسع في الأوائل، يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. طيب ونبه على هذا الخضر هنا، والأقوال أقوال من سمعته ابن القواس ابن هشام في حواشي التسهيل، سيبويه ذكر البيت لذلك جواز الأمرين. قال وأشار بقوله وليس أن يبدل بالمرضي إلى أن تجويز كون بشر بدلا غير مرضي، وقصد بذلك التنبيه على مذهب الفراء والفارسي، أي يريد أن يرد على الفراء وعلى الفارسي الذين يجوزون إضافة من غير أل في الثاني، فالراء يجوز أنا الضارب زيد يجوز عنده، أنا الضارب بشر يجوز عنده من غير أن يكون في المضاف إليه إيش أل، ما فيه مانع عنده، فعلى هذا على مذهب هذا يجوز أن يعرب بشر إيش بدلا، يجوز أن يعرب بشر بدلا لا مانع من ذلك، لكن مذهبه فيه نظر، ولا يصلح ابتداء أنا الضارب زيد، لا يصلح أنا الضارب بشر، وهنا ابن عقيل ضم الفارسي، والمشهور هذا المذهب للفراء رحمه الله، وإلا تجد في كتب النحو يتعرضون للفراء. الله أعلم الفارسي هذا، الله أعلم ذكر الفارسي أنه مذهب له. طيب حاصل يا أخوان أننا أخذنا قاعدة نحوية مشهورة أن كل ما صح أن يعرب عطف بيان جاز أن يعرب بدل كل من كل، ويستثنى من ذلك مسألتان على ما ذكر هنا، استثنى مسألتان. بقي إشكال إن شاء الله نرجئه إلى غد. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.